السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسعدنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله أن نستضيف الشيخ محمد مزيان حفظه الله، يلقي على أسماعنا محاضرة في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي مع إخواني مرة ثانية في هذا الحي الجامع لنتدارس ونتذاكر متنا من متون السيرة النبوية، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسيرة من جملة ما ينبغي أن يعتني به المسلمون عموما، حتى عامة الناس، فإنه ينبغي على كل مسلم أن يعرف شيئا من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم درسا وفهما وحفظا، لأنه يحتاج للسيرة للاستدلال، يحتاج للسيرة للاستدلال. فطالب العلم كما يعتني بأصول الفقه ويعتني بالفقه ويعتني بالحديث ومصطلحه، يعتني كذلك بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن قراءة كتب أهل العلم التي صنفوها في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من طرائق تحصيل هذا العلم، علم السيرة، من طرائق تحصيله أن يقرأ الإنسان في الكتب التي ألفت وصنفت بين مطول ومختصر في سيرته صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الكتب كتاب السيرة لابن إسحاق، وكتاب السيرة لابن إسحاق هذا غير موجود اليوم، إلا ما وصلنا عنه من طريق ابن هشام. وكتاب السيرة لابن هشام هو أيضا من الكتب العظيمة في السيرة، وهو مختصر من سيرة ابن إسحاق، مختصر من سيرة محمد بن إسحاق. ومن كتب السيرة أيضا كتاب الحافظ بن كثير، كتاب السيرة للحافظ بن كثير الذي هو في البداية والنهاية، وهو مطبوع اليوم وحده دون البداية والنهاية، مطبوع وحده، كتاب السيرة للحافظ بن كثير، وهو أيضا من أنفس كتب السيرة، لأن الحافظ بن كثير رحمه الله جعل معتمده فيه على نقل الأخبار وتنقيحها وتصحيحها. ولذلك قال الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى، قال: فيه التفاتات للحافظ ابن كثير، وتحقيقات جميلة جدا، وتصويبات وترجيحات كثير منها صواب. قال: كثير منها صواب، لأنه مما تميز به كتاب السيرة لابن كثير، والذي هو في البداية والنهاية، أنه يأخذ بالأحاديث التي في الكتب الستة ويصحح ويحقق. وكما قال الشيخ محمد حفظه الله، له تصويبات وأكثرها صحيحة. وكذلك من كتب السيرة النفيسة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وزاد المعاد ذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في فصول كثيرة ما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم كالحافظ ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بالتحقيق، التحقيق في كثير من المسائل والأخبار التي تنقل في سيرته صلى الله عليه وسلم ويتناقلها أهل السير. هذه من الكتب النفيسة التي يستفيد منها طالب العلم، يقرأ فيها ويستفيد ويتعلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه من المطولات. وطالب العلم مبتدئ كما هو معلوم يتدرج في طلب أي علم من العلوم، حتى في باب السيرة يقرأ في المختصرات. ومن المختصرات النفيسة المختصر الذي بين أيديكم والذي سنتدرسه وإياكم، الأرجوزة المائية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. ومن المختصرات أيضا مختصر السيرة النبوية، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي، هذا أيضا مختصر جدا في السيرة. ومن المختصرات الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير، الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. هذه كتب يستفيد منها طالب العلم ويتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت بأن هذا ينبغي على كل مسلم حتى العامي يتعلم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف مهمات حتى دون معرفة تفاصيلها وأدلتها، لكن يتعلم أمورا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يعتنون اعتناء بالغا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنون بها عناية بالغة، توصية وتعليما وغير ذلك. كانوا يسألون مثلا عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فيرشدون إلى الكتب التي صنفت فيها. سئل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن المغازي، فقال للسائل: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي. وهذا أيضا من الكتب التي صنفت في السيرة. والشاهد تأمل، كانوا يسألون عنها، يسألون عن المغازي، عن سير النبي صلى الله عليه وسلم، الذي درج في مصطلح السلف أنهم يقولون عن السيرة المغازي. وإن كانت المغازي هذه اللفظة تنصرف إلى الغزوات فقط، ولكن كانوا يطلقونها على جميع السيرة، يقال مغازي ابن إسحاق، وهم يقصدون سيرة ابن إسحاق. وابن إسحاق ذكر في السيرة المبتدأ والمبعث، وذكر المغازي أيضا، لم يقتصر على المغازي فقط، لأن أهم شيء في السيرة وأعظم شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه عليه الصلاة والسلام، لأنه حصل فيها القتال بين المؤمنين وبين الكفار، وحصل فيها ظهور الحق وغير ذلك. ولهذا كانوا يقولون، الذي درج على اصطلاح السلف، يقولون السيرة، يقولون المغازي، ويريدون بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في عنايتهم قول علي بن الحسين بن علي أي زين العابدين قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. كانوا يعلمون مغازي رسول الله وسراياه كما يعلمون السورة من القرآن. لماذا قال كما نعلم السورة من القرآن؟ والسلف كانوا يحرصون على تعليم القرآن ليبين شدة الاعتناء بالسيرة، شدة الاعتناء بالسيرة. قال كما نعلم السورة من القرآن. وهذا كان بعض الصحابة إذا ذكر أمرا ويبين شدة الاعتناء به في تعلمه يقول كما نعلم السورة في القرآن، كما جاء في حديث التشهد عن ابن مسعود يعلمهم التشهد صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا فيه دليل على شدة الاهتمام. وكذلك قول زين العابدين هنا أنهم كانوا يعلمون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما يعلمون السورة من القرآن، أي كان السلف يعتنون بتعليم الناس مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يقول في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. قال في علم المغازي يعني في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال علم الدنيا والآخرة. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. وهذا كله لشدة حرصهم، وهذه الآثار كلها قد ذكرها الخطيب رحمه الله في كتابه الجامع. وقال الخطيب رحمه الله بعد أن أورد هذه الآثار قال: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة فيجب كتبها والحفظ لها. يعني أن تعلم السيرة فيه كثير من الأحكام، ولهذا ذكرت بأن طالب العلم يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليها درسا وحفظا وفهما وفقها، لأنه يحتاج إليها في الاستدلال. ومن هنا تعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقرأ لا لأجل أنها من جملة الملح، ولا أنها حقبة من التاريخ تعرف، ولا لأجل أن يعرف الإنسان من خلالها قصص العظماء، لا أبدا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمها المسلمون ويتعلمها طلبة العلم على وجه الخصوص، وهي من جملة العلوم، وتعلمها من القربات يحتسبها المرء عند الله جل وعلا ثوابها وأجرها، وله فيها الفوائد العظيمة، يجني منها الفوائد العظيمة التي تنفعه في دينه ودنياه، في دنياه وفي آخرته، كما سمعت في قول الإمام الزهري رحمه الله أن في تعلم المغازي في تعلم السيرة علم الدنيا والآخرة. ولهذا القارئ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منها الفوائد الجليلة والعظيمة، فهو يعتني بها من جهة ويعتني بتحصيل فوائدها للعمل بها. إن أعظم فائدة في سيرة تعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حين نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يطاع عليه الصلاة والسلام، والهداية في طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا. وكيف للإنسان أن يعرف طريق التأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم إذا كان جاهلا لسيرته عليه الصلاة والسلام؟ فالإنسان يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فالذي يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأنه ينبغي عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرف طريق التأسي به من خلال تعلمه لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الفوائد المهمة لتعلم السيرة أنها تعينك على فهم الكتاب والسنة، فإن كثيرا من آي الكتاب يستعان على فهمها بمعرفة أسباب النزول، وكذلك كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بمعرفة سبب ورود الحديث، أما القرآن فيعرف بسبب النزول كثير من الآيات، وبعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث تعرف بسبب الورود، ويعينك على فهم الحديث فهما صحيحا، ومعرفة الآية وفقهها وما فيها من الأحكام أيضا فهما صحيحا. تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قد يأتي من الناس من يستدل بهذا الحديث على أن ثمة بدعة حسنة، فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيقول: إذن ثمة بدعة حسنة، والذي ابتدع بدعة حسنة يأخذ مثل أجور من تبعه فيها وعمل بها، وأنت كيف ترد عليه؟ قد تأتي بأدلة أخرى، لكن في ذات الحديث رد، والرد إنما يكون بمعرفة سبب ورود الحديث. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ حين تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وما هي المناسبة التي قال في هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حين رغب في التصدق، حين رغب في التصدق، حين دخل عليه أناس ظهر عليهم الفقر فدعا إلى التصدق، فأول من جاء رجل جاء بشيء تصدق به، ثم تتابع الناس فتصدقوا، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. الرجل الذي تصدق ما أحدث في الدين شيئا، وإنما أحيى سنة، فأحيى سنة وتبعه الناس عليها فيأخذ مثل أجورهم. بمثل هذا الفهم للحديث من خلال معرفتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفهم الحديث فهما صحيحا، وترد على من يستدل بالحديث على وجه مشين كيف هو يستدل به على البدعة وعلى جواز البدعة الحسنة، والله المستعان. كذلك الأمر يتعلق بكثير من آي كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كثير من الآية تقرأها ومما يعين على فهمها معرفة سبب نزول الآية، وكثير من أسباب نزول آي الكتاب تعرفها من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الفوائد الجليلة التي نستفيدها من تعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي فائدة على وجه الخصوص للدعاة الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. الداعي لله جل وعلا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان شأن الدعوة عظيما فإننا نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى من جهات متعددة، ومن أهمها بماذا يبدأ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه بمكة، في مكة وكذلك في المدينة، دعا قوما مخالفين ومنهم المكابرون، كيف دعاهم؟ بماذا بدأ صلى الله عليه وسلم وهو دعا قوما انتشرت فيهم الرذائل وانتشرت فيهم الفواحش؟ بأي شيء بدأ؟ بأي شيء غير صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها حربا على كفار قريش يقاتلهم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد القيام بثورة إصلاحية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي افتداء؟ لا أبدا، ما كان هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ليغير أولئك القوم دخل في منتدياتهم، ولا كما يقال اليوم يدخل إنسان في البرلمانات وغير ذلك، هل غير هكذا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. بأي شيء دعا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى التوحيد، أول شيء دعا إلى التوحيد لأنه أهم شيء، هذا أغلى أمر وأعظم شيء يدعى إليه، قد تجد في الناس خللا في جوانب متعددة، وإذا كان من جملتها الخلل في التوحيد فإن أول شيء يبتدأ به هو إصلاح ما يتعلق بالتوحيد، فإنه لا يحسن بالداعي أن يدعو هذا الذي فيه انحرافات إلى ترك بعض المعاصي والمنكرات وهو قائم على الشرك بالله سبحانه وتعالى. طريق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي نعرفها من خلال تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي به الداعي فيبدأ بأهم شيء وهو الدعوة إلى توحيد الله، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء دعوة من وقع في الشرك الأكبر أو من فيه مظاهر الشرك الأصغر، كل يدعى إلى أن يصرف العبادة لله وأن يترك جميع مظاهر الشرك صغيره وكبيره خفيه وجليه. فهذا طريق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالدعوة للتوحيد؟ حتى إنه في مكة ما دعا إلى شيء من الفرائض وما فرضت عليه إلا الدعوة إلى التوحيد فقط، مع بقاء القوم على منكرات فظيعة ألفوها في الجاهلية، لكن لم يدعو إلا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. حتى في أواخر المرحلة المكية بعد السنة العاشرة فرضت عليه الصلاة وفرضت عليه الزكاة جملة دون تفاصيلها بمكة عليه الصلاة والسلام. فيستقي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الداعي لله جل وعلا كيف يدعو، وحتى القائد يستقي منها كيف يقود وكيف يسوس رعيته ومن تحته. وكذلك من فوائد تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمها فإنه في الحقيقة إنما هو يدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لجهتين. أما الجهة الأولى فما يتعلق بالسيرة التي يقرأها هي منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجهة الثانية أنها تروى بالأسانيد، لما تقرأ في سيرة ابن هشام أو عند ابن كثير رحمه الله حين يريد كثيرا من الأمور المتعلقة بسيرته ترد بأسانيدها ومنتهاها إلى رسول الله، تنسب إلى رسول الله، فهي كجملة الأحاديث التي تقرأها في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. ولذلك ما يدخل أو ما يكون من فضل للذي يدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له وهو يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن تعلم حديثه وبلغه، فإن ذلك يشمل أيضا من يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد العظيمة الجليلة أن الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم شيئا كثيرا عن نبينا، وهذا من أعظم الأسباب التي يكون بها الثبات عند سؤال القبر، فتسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالذي تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو على الأقل ما يتعلق بما هو واجب عليه أن يعرفه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم الأسباب التي يثبت بها فيجيب عن ذلك السؤال، فيعرف هذا النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هاته الأمة. ومن الفوائد الجليلة التي يذكرها العلماء، يقولون إن الذي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ في الكتاب فلا تكاد تمر عليك صفحة من صفحات الكتاب إلا وأنت تقرأ النبي صلى الله اسم النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه. وانظر إلى الحديث العظيمة الكثيرة في بيان فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا، وهذا عند الإمام مسلم. وعند النسائي زاد قال وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، الذي يصلي صلاة واحدة ويكون أقرب منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه الملائكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقلل أو يكثر. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. وهذا الكلام النفيس البديع الذي ذكره في زاد المعاد تدرك من خلاله أهمية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها. والمرء الذي يحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وحبه واجب على كل مسلم أن يحبه أكثر مما يحب نفسه، يدعوه ذلك إلى معرفة كثير من تفاصيل حياته، حتى فيما يتعلق ما هو زائد على ما يجب عليه، تفاصيل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وأهم مراحله ما يتعلق من بعثته إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. والمتن الذي نتدارسه وإياكم كما ذكرت آنفا هو متن مختصر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الناظم نفسه وهو ابن أبي العز الحنفي، مشهور هكذا بهذا الاسم ابن أبي العز الحنفي، وهو واسمه علي بن علي أبو الحسين علي بن علي الدمشقي المعروف بابن أبي العز الحنفي، شارح الطحاوية رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 92 و700. هذه الأرجوزة سماها بالأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، وقوله الأرجوزة يقصد بأن هذه القصيدة التي نظمها هي قصيدة من بحر الرجز، وبحر الرجز هو من أسهل بحور الشعر، من أسهل بحور الشعر، وقافيته سهلة، مستفعل مستفعل، قد يكررها بعضهم مرتين أو ثلاث مرات. قال الأرجوزة المئية، المئية نسبة إلى المئة، نسبة إلى المئة، لأنها مئة بيت، لأنها مئة بيت. والحقيقة أن النسبة إلى المئة يقال المئية بغير ياء بعد الميم، وفي كثير من مطبوعات هذا الكتاب تكتب المئية ياء بعد الميم، أما إذا كانت نسبتها إلى المئة فهي المئية، المئية بغير ياء بعد الميم. وأما وجه ما يذكر في كثير من أو في طبعات كثير من هذه الرسالة المئية فلا أدري، والله أعلم كيف تنسب إلى المئة. الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق البرية الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد حقق الشيخ عبد الرزاق البدر هذه الرسالة على ثلاث مخطوطات، في وله شرح عليها وهو مطبوع، والشرح المطبوع ضمن هذه الأبيات الأرجوزة المئية، وهو قد حققها حفظه الله تبارك وتعالى على ثلاث نسخ خطية. قال في مطلعها رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. فبدأ أرجوزته في هذا البيت بأمرين: بحمد الله سبحانه وتعالى، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حمد الله فقال في الشطر الأول من البيت: الحمد لله القديم الباري. وحمد الله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر صفاته العظيمة وآلائه العميمة، محبة له وتعظيما وإجلالا، حمد الله والثناء عليه بذكر صفاته العظيمة وآلائه العميمة محبة وتعظيما وإجلالا. وهذا الحمد يكون لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال هنا الحمد لله، والله هو اسم من أسماء الله جل وعلا ترجع إليه جميع أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال الحمد لله القديم الباري. القديم، والمراد بالقديم الأول الذي ليس قبله شيء، المراد بالقديم الأول الذي ليس قبله شيء. والقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، القديم ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا هنا إنما هو خبر عن الله، خبر عن الله سبحانه وتعالى، وليس اسما من أسمائه. وكما هو معلوم في باب الأسماء والصفات مما يذكره أهل العلم فيها أن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فقد يخبر ولا يراد به ذكر اسم من أسماء الله ولا صفة من صفاته، لأنه كما تعلمون باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب الأسماء والصفات باب توقيفي يتوقف فيه على النصوص، ما جاء في الكتاب والسنة يدل على أن هذا من أسماء ربنا أو من صفاته، هذا الذي يتوقف عنده فقط. أما باب الإخبار فهو أوسع من ذلك، كما ذكر هنا الناظم رحمه الله قوله هنا القديم، فهذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة نفيسة في هذا الباب في كتابه البديع بدائع الفوائد، قال رحمه الله ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقال أيضا وما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني مرجعه إلى النصوص فقط، إلى الكتاب والسنة، قال توقيفي، وما يطلق عليه من باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فإذا كان الأمر يتعلق بباب الإخبار هذا أوسع، ولا يعني أن تكون تلك تسمية، فلا يمكن مثلا أن ننكر هنا على المصنف أنه قال القديم، أو الناظم نقول قال القديم وذكر اسم من أسماء الله، وإنما هذا التوجيه، نقول إنما هذا من باب الإخبار، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء تبارك وتعالى. وقد قال الشيخ عبد الرزاق البدر ولو قال المصنف الحمد لله القدير الباري لكان أفضل، القدير الباري، ولا يدرى لعل هذا قد يكون تصحيفا من النساخ كما أشار حفظه الله تبارك وتعالى. قال القديم الباري، الباري هذا أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، جاءت الدلالة عليه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا البارئ المصور. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في معنى اسم الله جل وعلا الباري، الباري الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، الخالق للمخلوقات الموجد لها من العدم، هذا هو الباري. وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير الباري الخالق، الباري الخالق، وقيل أن الباري هو المبدع المحدث، ومعنى المبدع المحدث المبدع للكائنات الموجد لها من العدم، المبدع للكائنات الموجد لها من العدم. ثم قال الناظم ثم صلاته على المختار، أي صلاته صلاة الله، صلاة الله على المختار، والمختار هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المختار المصطفى المنتقى، المختار هو المنتقى المصطفى، ونبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه سبحانه وتعالى واختاره من جملة خلقه، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل خلقه سبحانه وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن ربه سبحانه وتعالى اصطفاه، قال عليه الصلاة والسلام: واصطفاني من بني هاشم. هذا اصطفاء واختيار، اصطفاني من بني هاشم. وقد ورد حديث عند الطبراني وكذلك عند الحاكم ورواه ابو نعيم، يروى فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، اختارني. وهذا الحديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وكذلك في السلسلة الضعيفة. فقول المصنف ثم صلاته على المختار، قوله المختار يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المختار اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المختار اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن المصطفى ليس أيضا اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في باب الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هذا اسما من أسمائه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة السفارينية لما ذكر المصطفى قال: هذا من أوصافه، قال: هذا من أوصافه فيما يظهر. وكذلك يقال في المختار: هذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أسمائه. ولما هذا لم يكن من أسمائه، إذا أراد الإنسان أن يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قال المختار أو قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لهذا ولأمر آخر، والأمر الآخر يتعلق بأن يعود الإنسان نفسه على ما درج عليه سلف الأمة. الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كانوا يقولون؟ هل كانوا يقولون قال المصطفى؟ هل كانوا يقولون قال المختار؟ كانوا يقولون قال رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله، إلى غير ذلك. فإنسان يعود نفسه على ما درج عليه سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: ثم صلاته على المختار، أي صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام. وأصح ما قيل في صلاة الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم ما روي عن أبي العالية الرياحي رويفع بن مهران قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وأثر أبي العالية خرجه الإمام البخاري في صحيحه وذكره معلقا مجزوما به بصيغة الجزم، معلقا بصيغة الجزم. وهذا أصح ما قيل، أن معنى الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا خلافا لما عليه جمهور أهل العلم، فالجمهور على أن معنى الصلاة من الله على عبده هي الرحمة. الصلاة من الله على عبده جمهور أهل العلم على أنها الرحمة، والصحيح أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. والذي يدل على أنها ليست الرحمة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات، هذه الصلاة، ورحمة، ذكر الله جل وعلا الرحمة مرة ثانية معطوفة عليها بالواو، والأصل في العطف المغايرة، الأصل والمغايرة، فالآية تدل على أن الرحمة بخلاف الصلاة، ولهذا لا يقال إن الصلاة من الله على عبده هي الرحمة بدليل هذه الآية. ومن الأدلة أيضا التي ذكرها العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أن الرحمة، الدعاء بالرحمة على المؤمن، على كل مؤمن، هذه جائزة بالاتفاق لا خلاف فيها. أي مؤمن تقول له رحمه الله، هذه لا خلاف فيها. وأما الصلاة على غير الأنبياء فهذه مختلف فيها، فقال رحمه الله بأن الاختلاف الواقع في هذا يدل على أن الصلاة بخلاف الرحمة، يدل على أن الصلاة بخلاف الرحمة، لأن الرحمة على كل مؤمن هذه جائزة بالاتفاق. وأما الصلاة على غير الأنبياء هذه مختلف فيها، هل يجوز أن تقول لغير النبي صلى الله عليه وسأل الله أن يصلي عليه؟ وإن كان صحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز، وإنما أشرت إلى كما أشار الشيخ العثيمين إلى وجود الخلاف في ذلك مما يدل على اختلاف الصلاة يعني الرحمة، لأن الصلاة بخلاف الرحمة. والصحيح ما أشرت إليه أولا أن معنى الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والملاحظ أن المصنف رحمه الله هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم صلاته على المختار، ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أصح أقوال أهل العلم جائز، يجوز أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون تسليم، كما أنه يجوز لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دون صلاة، تقول النبي عليه السلام دون صلاة عليه هذا جائز، وتقول النبي صلى الله عليه دون تسليم هذا جائز في أصح أقوال أهل العلم من غير كراهة، جائز من غير كراهة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، قال يبلغوني عن أمة السلام ولم يذكر الصلاة، فإذا سلم العبد المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم بلغت الملائكة ذلك. والحديث هذا الذي خرجه النسائي رحمه الله في السنن يدل على جواز الاقتصار على التسليم فقط دون الصلاة. وكذلك لما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وهم علموا التسليم في التشهد فكانوا يسلمون دون صلاة، وهذا يدل على جواز ذلك من غير كراهة خلافا لمن قال بأنه يكره كما ذكر هذا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، ولكن هو جائز من غير كراهة. ولو قيل ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا الله جل وعلا بالصلاة والسلام، وهذه الآية هي غاية من يستدل به على أن إفراد إحداهما على الأخرى مكروه، لأن الله أمر بالصلاة والسلام في آية الأحزاب. نقول إن غاية ما تدل عليه الآية أن هذا هو الأفضل، أن تجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر معقبا على ما ذكره النووي من كراهة إفراد الصلاة على السلام قال وفيه نظر، قال نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا، أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا، أي ممتثلا لما جاء في الآية. قال نعم قد يكون وجه الكراهة إذا كان الرجل مقتصرا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول عليه السلام دون صلاة، أو يصلي عليه ولا يسلم، لا يسلم عليه في مرات من المرات، نعم قال هنا قد يكون الكراهة. لكن لو صلى في مرة وسلم عليه في مرة مقتصرا على هاته وهاته فهذا ملتزم للآية، لأن الآية أمرت بالصلاة والسلام ولا تدل دلالة صريحة على أن يكون ذلك في مقام واحد. لكن مع ذلك هذا هاتي الآية يستفاد منها أن الأكمل للإنسان أن يجمع بين الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرته حتى لا يذكر حتى لا يكون ثمة تعقيب على المصنف رحمه الله حيث أنه صلى ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول الأكمل أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل وأكمل من وجهين. أما الوجه الأول ففي هذا الامتثال، الامتثال لما جاء في الآية. قال صاحب مرقات المفاتيح أبو الحسن المبارك فوري قال فإذا قال القائل اللهم صل وسلم على محمد فقد امتثل الأمر القرآني، يعني جمع بين الصلاة والتسليم. والوجه الثاني الأفضلية وهو زيادة الأجر، الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم له أجر، والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم له أجر، فإذا جمع الإنسان بينهما كان ذلك أوفر أجرا وأكثر له في الجمع بين الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قال: وبعد، أي بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يقال أما بعد، الأصل أن يقال أما بعد، وهذا هو الأفضل، بل هو السنة، السنة أن يقال أما بعد حين يستعمل الإنسان للانتقال بعد أن يحمد أو يثني أو يتشهد ثم يشرع في المراد، يقول أما بعد، سواء كان هذا في درس أو في خطبة أو في كتابة، كتابة كتاب أو خطاب، فإنه يشرع أن يقول أما بعد، وهذا هو السنة، لأنها التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقول بعض، وإن كان هذا يرى به كثير من الفقهاء، تجد عند كثير من الفقهاء كالناظم يقولون وبعد، وهذه من حيث اللغة، بعض اللغة يرى أن ثمة فرق بينهما، أن ثمة فرقا بينهما، وبعض أهل العلم يقول إنه لا فرق بينهما، بين أما بعد وبعد عند بعضها اللغة. ونحن هذا التفريق من عدمه لا يعنينا، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحرى بالالتزام، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنه كان يقول أما بعد، فهذا هو السنة التي ينبغي أن يحرص عليها. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجمعة بابا قال فيه: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وأورد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أما بعد. فلو جاز لغة أن تقول وبعد، فإن السنة أن تقول أما بعد. ويخطئ أيضا بعض الناس لما يقول ثم أما بعد، هذا أيضا غلط، لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يا إخوان نتكلم عن الأكمل، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد. فحتى لو جاءك بعض أهل اللغة وقال قولك وبعد لها مخرج، أو قولك ثم أما بعد لها مخرج، فتقول ولو كان كذلك فإن أما بعد هي الأفضل، لأنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد هاك سيرة الرسول، هاك يعني خذ، خذ سيرة الرسول، الرسول يعني نبينا، يعني بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والسيرة في اللغة هي الطريقة والحالة التي عليها الإنسان، والمراد بالبيان هنا طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسيرة في الاصطلاح، السيرة النبوية في الاصطلاح، هي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. السيرة النبوية في الاصطلاح هي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله وبعد هاك سيرة الرسول، أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخير أن يأخذ الإنسان بها وهو ناصح ومعلم، فقال خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم ينبغي عليه أن يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا علمت أن تعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم أنها واجبة على نوعين من الوجوب، واجب عيني وواجب كفائي. ثمة أمور من السيرة يجب على كل مسلم أن يعلمها، يجب على كل مسلم أن يعلمها، ومن ذلك ما يذكره أهل العلم أن يعرف اسمه صلى الله عليه وسلم بأن اسم النبي محمد، وأن يعلم بأنه عبد رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، فثمة مهمات تجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعلمها، وما زاد على الوجوب العيني فإنه يدخل في فرض الكفاية يتعلمه بعض الأمة فيسقط الوجوب عن باقي الأمة. والشاهد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحرص عليها. قال ابن فارس رحمه الله في كتابه أوجز السير لخير البشر، قال هذا ذكر ما يحق على المرء المسلم، تأمل، قال ما يحق على المرء المسلم حفظه وتجب على ذي الدين معرفته، وتجب على ذي الدين معرفته، وهو يقصد ما ذكرته أولا وهو ما يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعلمه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قال هاك سيرة الرسول ثم ذكر لها وصفين، أما الوصف الأول قال منظومة، وأما الوصف الثاني فقال موجزة الفصول. فمما امتازت به هذه السيرة في هذا النظم مع اختصاره، أولا أنها منظومة وليست كلاما منثورا، بل هي كلام منظوم مقفى. قال منظومة يعني منظومة شعرا، منظومة شعرا وليست نثرا. والنظم لا شك أنه مما يعين على الحفظ، كونها منظومة هذا يسهل حفظها، ففرق بين الشيء المنثور والمنظوم، وخصوصا المنظوم على بحر الرجز الذي هو من أسهل البحور، هذا يسهل حفظه، يسهل حفظه، وهذا مجرب، ولعل كل واحد منكم جرب هذا، جرب حفظ المنظوم فوجده سهلا، وجرب حفظ المنثور فوجده صعبا. ولذلك من فوائد النظم أنه يسهل الحفظ. وميزة والصفة الثانية قال موجزة الفصول، والإيجاز والاختصار، أي أنها سيرة مختصرة. قال موجزة الفصول، والإيجاز وتوفية المعاني بأقل المباني، توفية المعاني بأقل المباني. وهنا يذكر بأن هذه السيرة التي نظمها هنا هي مختصرة وموجزة، ومع اختصارها وإيجازها فإنها قد حوت مهمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد حوت هذه السيرة مع وجازتها واختصارها مهمات المسائل التي تذكر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكأنه ذكر هذا اعتذارا حتى لا يستدرك عليه فيقال إن في منظومة ابن أبي العز الأرجوز المئية لم يذكر كذا ولم يذكر كذا ولم يذكر كذا، فهذا هو عذره بأنه إنما نظم هذه المنظومة في السيرة وجعلها مختصرة موجزة الفصول كما قال رحمه الله. موجزة الفصول، والفصول جمع فصل، وهي المسائل من العلم في باب ما، هذا فصل. وكثيرا ما تجد في الكتب وحتى في بعض المنظومات ينتقل من مقطع إلى آخر فيكتب لك فصل، هذا الذي يعنيه المصنف، وهذا يشير به إلى أن منظومته جاءت متناسقة ومتتابعة الفصول. وإن لم تجد كلمة فصل مكتوبة، وإن لم تجد كلمة فصل مكتوبة كما هو الحال في المنظومة، وإنما تجد أبيات متتابعة، ولكن هي في الحقيقة فصول متتابعة، فصول متتابعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات الثلاثة بذكر مولده صلى الله عليه وسلم، سائرا في ذلك على ما درج عليه من صنف في السيرة، فإنهم يبتدئون بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء. أما الأول فذكر يوم مولده ووقته من أيام الأسبوع، ووقته من أوقات اليوم. والأمر الثاني ذكر العام، والأمر الثالث ذكر الشهر، والأمر الرابع ذكر تاريخ ذلك اليوم، والأمر الخامس ذكر الشهر من شهور السنة الشمسية، كلها تتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: مولده، أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، في عاشر الفضيل ربيع الأول. في عاشر الفضيل ربيع الأول، وهذا تضمن ذكر الشهر وذكر تاريخ اليوم وهو العاشر كما قال هنا. ثم قال: عام الفيل، وهذا فيه ذكر العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، سماه أو سمي بعام الفيل، العام الذي وقعت فيه حادثة الفيل المعروفة المشهورة التي جاء فيها أبرهة الأشرم ليهدم الكعبة ومعه الفيل. هذا العام ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العرب كانت تؤرخ بالحوادث العظام، فالحادثة العظيمة التي تقع في ذلك العام يسمون العام بها، كما يقال عام الفتح، كما يقال عام الهجرة، لأن أعظم الحوادث في ذلك العام الهجرة، وأعظم الحوادث في عام الذي فتحت فيه مكة هو فتح مكة. أعظم حادثة في العام الذي ولد فيه رسول الله هو حادثة الفيل، فسمي بعام الفيل. ثم قال: لكنما المشهور ثاني عشره. ثاني عشره، الضمير يرجع إلى ربيع الأول، وهذا ذكر تاريخ اليوم الذي ولد فيه، ذكر قول آخر من أقواله. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، وهذا ذكر فيه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقته، يعني الوقت الذي ولد فيه، الفجر، فجر يوم الاثنين كما قال. قال: ووافق 20 من نيسان، ونيسان هو شهر إبريل أو أفريل، وهذا ذكر الشهر الذي ولد فيه من الشهور، من شهور السنة الشمسية. والمراد بهذا المبحث في كتب السير ذكر اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول عام الفيل، هذا هو المشهور عند أهل السير والذي عليه الجمهور. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: هذا هو المشهور عند الجمهور. قال: هذا هو المشهور عند الجمهور، والله أعلم. ومن المسائل التي ينبغي أن تعلمها أن هذا الذي ذكره الجمهور ليس محل اتفاق، وإنما ما يتعلق بيوم مولده وتاريخه وشهر والعام والشهر والعام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ثمة اتفاق واختلاف، إجماع واختلاف. أما الإجماع فأجمعوا على أنه ولد يوم الاثنين، هذا بغير خلاف، أجمعوا أنه ولد يوم الاثنين. أما ما يتعلق بتاريخ اليوم والوقت الذي ولد فيه من ذلك اليوم والشهر والعام والشهر من السنة الشمسية، فهذا كله قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وهاك بيانه، هاك بيان هذا الأمر. أما ما يتعلق باليوم الذي ولد فيه فهو يوم الاثنين بالاتفاق من غير خلاف بين أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وهذا ما لا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، والدليل عليه ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، ويوم أنزل علي فيه. والشاهد قال: ذاك يوم ولدت فيه، يصوم الاثنين. لماذا؟ لأنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه فائدتان. أما الفائدة الأولى وهي المرادة هنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وقلنا هذا بلا خلاف بين أهل العلم فيه. وأما الفائدة الثانية أن طريق الاحتفاء بمولده الطريق الشرعي أعني هو صوم ذلك اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم وقال بأنه ولد فيه، فطريق الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم هو صوم يوم الاثنين، كل اثنين من الأسبوع يصام لأنه صامه صلى الله عليه وسلم وقال بأن هذا اليوم الذي ولد فيه. وأما ما يتعلق بالعام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم فالمشهور أنه ولد عام الفيل كما قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح، هذا المشهور عند جماهير أهل العلم هو الصحيح من أقوالهم، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله وكذا محمد ابن إسحاق. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ الإمام البخاري: لا يشك أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، لا يشك أحد في هذا أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولأجل هذا بالغ بعض أهل العلم فنقل الإجماع فيه، وقد قال الصالحي رحمه الله صاحب سبل الهدى والرشاد وهو أيضا من أنفس كتب السيرة للصالحي رحمه الله، هو الذي قال هذا بأنه بالغ بعض أهل العلم فنقل الإجماع، بالغوا فنقلوا الإجماع. وممن نقل الإجماع ابن دحية وابن الجوزي وابن القيم رحمه الله وخليفة خياط كما ذكر الصالحي رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، قال لا خلاف في ذلك، وهذا من المبالغة أنه بالغ بعضهم في نقل الإجماع، وإلا فالخلاف واقع. هذا الحافظ عبد المغني المقدسي رحمه الله في كتاب السيرة المختصر له، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، نقل الخلاف وذكر قولين، قول من قال إنه ولد بعد الفيل بأربعين عاما، ومن قال بأنه ولد بعد الفيل بثلاثين عاما، وهذا القول الثاني أنه ولد بعد الفيل بثلاثين عاما قول حكاه الزبير بن بكار رحمه الله تبارك وتعالى، فهو قول بأنه ولد بعد الفيل بثلاثين عاما، وبعضهم قال بعد أربعين عام من عام الفيل ولد صلى الله عليه وسلم. هذا لتعلم بأن في المسألة خلاف، ولهذا قلت لكم في الأول إن مما وقع فيه الخلاف فيما يتعلق بمولده العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. والذهبي رحمه الله في السير قال موجها قول من نقل أنه ولد بعد الفيل بأربعين أو ثلاثين، قال: لا أبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال ثلاثين عاما وأربعين عاما، فكأنه أراد أن يقول يوما فقال عاما، أراد أن يقول يوما فقال عاما، قال لعل، هذا توجيه، قال لعل الغلط يكون من هذا، وهذا ليس ببعيد كما ذكر رحمه الله أنه أراد أن يقول ولد بعد الفيل بأربعين يوما فقال ولد بعد الفيل بأربعين عاما، فوقع الغلط في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول ولد في عام الفيل لا يعني أنه ولد في يوم الحادثة، بل هذا مما هو مختلف فيه، متى ولد في عام الفيل؟ والمشهور كما يقول الحافظ ابن كثير أنه ولد بعد الفيل بخمسين يوما، هذا هو المشهور عند أهل السير، ولد بعد الفيل بخمسين يوما عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه ولد عام الفيل ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، هذا موقوف عن ابن عباس، والأثر البيهقي هذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك ما رواه الترمذي عن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فهذا صريح، وإن كان رواية الترمذي لا يخلو إسنادها من مقال، والحديث قد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة النبوية. ومما يدل على ذلك ما رواه أيضا البيهقي وابن حبان من طريق ابن إسحاق رحمه الله أنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20 سنة. تأمل، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ، الذي هو عام حرب الفجار، ابن 20 سنة. قال ثم قال: وكان الفجار بعد الفيل 20 سنة. حرب الفجار التي وقعت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس وحلفائها، وقعت الحرب وتقاتلوا في الأشهر الحرم التي يحرموا فيها القتال، فسميت بحرب الفجار. هذه الحرب وقعت، قال، بعد الفيل 20 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 20 في وقت وقوع الحرب. فمتى ولد؟ بالجمع، ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام عكاظ ابن 20. عكاظ هو اسم السوق المعروف الذي كان في الجاهلية، كانوا يجتمعون فيه شهرا في السنة، يجلسون فيه فينشدون فيه الأشعار ويتفاخرون فيه، يتفاخر بعضهم على بعض. فلما جاء الإسلام هدمه، لما جاء الإسلام هدم ذلك السوق. لكن هو يراد بعام عكاظ، يراد به عام حرب الفجار. فهذه أدلة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم، وولد على المشهور من أقوال أهل العلم بعد 50 يوما كما ذكرت لكم، ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكذلك صححه السهيلي في الروض الأنوف. وما يتعلق بالتحقيق في الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن كثير رحمه الله: ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول. الجمهور، والمسألة فيها خلاف، لأن ثمة قول آخر، وهو قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان. قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، وهذا القول نقله الحافظ أبو عمر بن عبد البر عن الزبير بن بكار. هذا القول منسوب إلى الزبير بن بكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رمضان. والزبير بن بكار هو من أعلم الناس بنسب قريش، ولو كتاب نسب قريش، من أعلم الناس، النساب رحمه الله تبارك وتعالى، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان. وهل له دليل على ذلك؟ له دليل على ذلك من جهة الاستنباط والفهم. فإن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وهو ابن كم؟ ابن 40. هذا جاء في الصحيحين من حديث أنس: أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40. فتأمل، أنزل عليه وابن 40. جاء في حديث واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وهذا الحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني. إذا لو جمعت بينهما، بعث صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وأنت تفهم منها أنه بعث على رأس 40، وأنزل عليه القرآن في شهر رمضان، فمتى ولد؟ متى ولد؟ ولد في رمضان. هذا فهم الزبير بن بكار، أنه ولد في رمضان، فلما تمت له 40، أي على رأس 40 سنة، أوحي إليه، وأوحي إليه في شهر رمضان. فهذا على هذا القول، أنه أوحي إليه على رأس 40، وأوحي إليه في رمضان، فلا بد أنه ولد في رمضان عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا له توجيه، واسمع إلى كلامي. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول: والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول، وأنه بعث في شهر رمضان. قال: فعلى هذا يكون له حين بعث 40 سنة ونصف، أو 39 ونصف، فمن قال 40 ألغى الكسر أو جبره. لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وهو ابن 40، لا يعني بذلك أنه أنزل عليه على رأس 40. ثم احتمالان: إما أنه ولد في ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر، ثم إلى رمضان الذي بعث فيه تكون 40 سنة ونصف، ومن قال 40 ألغى الكسر. وإما أن يكون إلى ربيع الأول، من ربيع الأول إلى ربيع الأول الذي بعث في العام في عامه 39 سنة، إلى رمضان الذي أنزل عليه فيه القرآن نصف سنة، فتكون 39 سنة ونصف. فمن ألغى الكسر، فمن قال 40 جبر الكسر هنا، فلم يقل أنزل عليه وهو ابن 39 ونصف سنة، بل قال أنزل عليه وهو ابن 40 جبر الكسر. وهذا هو التوجيه الأسلم، هذا هو التوجيه الأسلم. ومن حيث النظر لعل الأول أسلم أو أصح، الاحتمال الأول أنه بعث وهو ابن 40 وزيادة 6 أشهر، فعلى رأس 40 بدأته الرؤيا الصالحة التي كانت 6 أشهر قبل أن ينزل عليه القرآن، ثم بعد 6 أشهر أوحي إليه وهو بحراء عليه الصلاة والسلام. فيكون الصحيح المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. ولشذوذ القول بأنه ولد في رمضان أو في غير ربيع الأول، نقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما قال هذا السهيلي رحمه الله، قال وهو المعروف، ونقل بعضهم فيه الإجماع. وأما ما يتعلق بتاريخ اليوم، قلنا ولد يوم 2، هذا بالاتفاق، عام الفيل على الصحيح، في شهر ربيع الأول على الصحيح وهو المشهور، يوم 2 من شهر ربيع الأول، ما تاريخه؟ المشهور عند الجمهور أنه 12، هذا هو المشهور كما نقلت لكم في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونص عليه أيضا ابن إسحاق، ولكن ثمة خلاف بين أهل العلم فيه، أقوال متعددة، منهم من قال ولد في 2 من ربيع الأول، ومنهم من قال ولد في 8، وبعضهم قال في 9، وبعضهم قال في 10، وبعضهم قال في 12، وبعضهم قال في 17. المصنف أو الناظم رحمه الله في منظومة هاته المختصرة ذكر قولين: قول من قال إنه ولد في 10، وقول من قال إنه ولد في 12 وهو المشهور. وأصح هاته الأقوال، أو نقول أقوى هاته الأقوال، هذا الأصح، أقوى هاته الأقوال 3، من جملة ما ذكر في تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، تاريخ يوم مولده، فهي إما 12 أو 8 أو 9، هذه أقوى الأقوال. أما 12 فهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق رحمه الله، وهو الذي نقل عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فروي عنهما أنهما قالا ولد رسول الله يوم الفيل يوم 12 من ربيع الأول، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس وجابر. ولا يعلم قول من الصحابة في تاريخ يوم مولده صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت هنا عن جابر وابن عباس، إلا ما روي عن جابر وابن عباس أنه ولد في 12 من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فهذا قول قوي. القول الثاني قول من قال إنه ولد في 8، في 8 من ربيع الأول، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، لأن هذا روية من طريق الإمام مالك رحمه الله عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 8، ولد في 8 من ربيع الأول، ولعل هذا هو الطريق الصحيح فقط فيما يروى من جملة ما روي في مولده عليه الصلاة والسلام، حتى سند ابن أبي شيبة إلى ابن عباس وجابر فيما ذكرته آنفا ولا يخلو من مقال. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي شهره أقوال ذكر ابن كثير في الأصل، قال: وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها، ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث، إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل. ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب ابن دحية. فهذا الطريق الذي جاء إلى محمد بن جبير بن مطعم تابعي الجليل في ذكر يوم تاريخ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم وأنه الثامن، الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الطريق الوحيد الذي ينظر فيه بميزان الحديث، لأنه روي بسند وسنده صحيح من طريق مالك عن الزهري عن محمد بن مطعم جبير بن مطعم، وهذا يدل على أن هذا من أقوى الأقوال لوروده بطريق صحيح، بخلاف ما قيل في الثاني عشر وبخلاف الأقوال الأخرى. وأما القول الثالث والذي هو من أقوى الأقوال، وهو قول من قال أنه صلى الله عليه وسلم ولد في التاسع من ربيع الأول، وكان قولا قويا لأجل أن المحققين من علماء الفلك كمحمود باشا المصري على أن يوم الاثنين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو التاسع من ربيع الأول، هذا الذي عليه المحققون من أهل الفلك والحساب، ولهذا كان قولا قويا. فهي ثلاث أقوال قوية: الثاني عشر أو الثامن أو التاسع، والأقوال الأخرى فيها ضعف، والضعف متفاوت، من قال أنه في الثاني أو في السابع، في الثاني أو في العاشر أو في السابع عشر، هذه كلها أقوال لا دليل عليها. وثمة أمران مهمان من خلال هذا المبحث ومعرفة التاريخ الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فلتعلم أن ذكر الخلاف هنا ليس المقصود منه هو التحقيق لأجل معرفة اليوم الذي ولد فيه، فإن هذا لا يمكن، لأنه أمر فيه نزاع كما قلت. ولهذا أنا قلت لكم على الأقل ثمة ثلاثة أقوال قوية جدا، حتى أنه لا يمكن أن ترجح بينها: قول قال به الجمهور، وقول ورد بسند الثامن، وقول عليه التحقيق من أهل الفلك والحساب. ومن ثم تعلم أنه ليس الغاية من ذكر هذا الخلاف هو تحديد اليوم، لأن هذا لا يمكن أن يوصل إليه. ومن ثم إذا كان لا يمكن أن يحدد اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم تحديدا يلزم به ويقطع به، فلتعلم أنه ليس ثمة شيء من الأحكام الشرعية تتعلق بيوم مولده، لأنه لو كان ثمة أمر يتعلق بالأحكام بجملة الأحكام الشرعية بيوم مولده لما كان فيه ذلك الخلاف، لبينه الله سبحانه وتعالى ولبصر به بعض عباده فنقلوه نقلا صحيحا. ولكن لما لم يكن الأمر يتعلق به حكم شرعي، كمن يزعم أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هذا من القربات والعبادات التي تكون في ذلك اليوم، نقول نحتاج أولا إلى أن تثبت أنه ولد في ذلك اليوم، فضلا عن أن نقول نحتاج أن تثبت دليلا يدل على ذلك الفعل. ما يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم؟ فإذا قلت هذا المشهور، قلنا وهل نبني الأحكام الشرعية على أمور غير متيقنة؟ لا أبدا، وإنما أو يغلب عليها الظن، وإنما إما أن يكون أمر يقينيا أو يغلب الظن عليه، كما هو الواقع مثلا في دخول الشهر وخروجه في صيام رمضان، يتيقن أو يغلب على الظن فيبتدأ الصيام، يبتدأ الحكم الشرعي المتعلق بدخول الشهر وخروجه. لكن أما هنا فلا، الخلاف هنا واقع ولا يمكن أن يتيقن اليوم ولا أن يغلب على الظن. إذا قلت هذا أهل الحساب يقولون هذا، فنقول إنه ورد من طريق صحيح من جهة محمد بن جبير بن مطعم أنه في اليوم الثامن، فينازعك هذا، والجمهور اشتهر عندهم بأنه في الثاني عشر. فهذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فلتعلم أن السر في اختلاف الناس في ذكر اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، بل ليس في اليوم، في تحديد اليوم وفي تحديد الشهر وفي تحديد العام وفي تحديد المدة بعد حادثة الفيل، وقلنا المشهور بعد 50 يوما. السر في ذلك أنه ولا واحد في يوم مولده صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي يبعث، لم يكن يعلم هذا أحد ولم يهتم به صلى الله عليه وسلم. حتى بعد بعثته صار الناس يتذكرون ما يتعلق بالحوادث المتعلقة به ابتداء من مولده صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتذكرون. فهذا السر لأجل الخلاف الحاصل في تحديد اليوم والشهر والعام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره المصنف، ذكر أو الناظم ذكر اليوم الذي أو وقت اليوم، الوقت من اليوم الذي ولد فيه. ولد يوم الاثنين، لكن متى ولد؟ في الليل أو في النهار أو في وسط النهار؟ قال في يوم الاثنين طلوع فجره، في يوم الاثنين طلوع فجره. وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله ذكره موافقا لجماعة من أهل العلم كالزبير بن بكار وكابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، ذكروا بأنه ولد فجرا صلى الله عليه وسلم، فجر يوم الاثنين. وهذا ليس محل إجماع، بل منهم من قال إنه ولد في وسط النهار، ومنهم من قال إنه ولد بالليل، إنه ولد بالليل صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العراقي رحمه الله في المولد الهني، قال والصواب أنه ولد بالنهار، فهو الذي ذكره أهل السير، وحديث أبي قتادة عند مسلم مصرح به، والله أعلم. يعني ولد بالنهار فيكون موافقا لما ذكره المصنف، طلوع فجره يعني بداية يوم الاثنين وليس في ليلة الاثنين، وكونه وقع مصرحا به في حديث أبي قتادة. الحافظ العراقي رحمه الله يقصد ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم حين أجاب عن السؤال، سئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، واليوم يقابل الليلة كما قال جل وعلا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. اليوم يقابل الأيام، تقابل الليالي، فلعله من أجل هذا هو قال جاء مصرحا به يوم الاثنين، يعني في نهار يوم الاثنين وليس في ليلة الاثنين. قال ووافق 20 من نيسان، وهذا في تحديد الشهر الذي ولد فيه من شهور السنة الشمسية في نيسان، وهو شهر إبريل. وهذا قد ذكره السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، وقال بأن أهل الحساب يقولون وافق مولده 20 من نيسان كما قال المصنف رحمه، أو كما قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أهل الحساب القائلين بهذا محمود باشا المصري، محمود باشا المصري من القائلين بأنه بأن شهر ربيع الأول من ذلك العام في اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم منه هو 20 من نيسان، هو 20 من نيسان. والذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام يقول نظرت في أن يكون صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وأن يكون ذلك في 20 من نيسان، فرأيته بعيدا من الحساب، يستحيل أن يكون مولده في نيسان إلا أن يكون مولده في رمضان. لو قلنا مولده في رمضان من الشهر الهجري فهذا يوافق نيسان على قول الذهبي، وإنما أنا أردت قول الذهبي لأؤكد به ما ذكرته لكم آنفا أن هذا أيضا ليس محل اتفاق، وإنما فيه الخلاف بين أهل العلم في تحديد الشهر من السنة الشمسية في أي شهر ولد صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نقول هذا إنما هو من باب الاعتناء بكل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، فلما كانت ثمة أشهر شمسية من شدة الاعتناء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به بحث العلماء هذا المبحث في أي شهر من الشهور الشمسية ولد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لا يتعلق به أي حكم من الأحكام الشرعية كما قلنا آنفا والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وقبله حين أبيه حان، وقبله يعني قبل مولده، كان يتكلم عن مولده، ثم قال وقبله يعني قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قال حين أبيه حان، والحين بفتح الحاء، وفي اللغة هو الهلاك، والمراد به موت أبيه، كما يقال حان أجله يعني وفاه الموت، حان أجله أجله وفاه الموت. فالمراد بقوله وقبله حين أبيه حان أي أن والد نبينا صلى الله عليه وسلم مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي مات وهو حمل في بطن أمه، مات وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. فالناظم رحمه الله تبارك وتعالى يذكر لنا هنا أن والد نبينا صلى الله عليه وسلم مات قبل مولد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مما اختلف فيه أهل السير، فهو ذكر قولا من جملة الأقوال، لأن من أهل السير من يقول إن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد مولده، مات بعد مولده، واختلفوا كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال بعد 7 أشهر، ومنهم من قال بعد 2 شهر، وهذا ذكره الزبير بن بكار رحمه الله النساب أنه بعد 2 شهر من مولده مات والده صلى الله عليه وسلم، وقالوا أقوالا. والقول الذي يقابل هذه الأقوال ما ذكره المصنف أو الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا لما مات والده، كان حملا لما مات والده. قال ابن إسحاق: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أن توفي وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. وابن إسحاق لم يذكر قولا غير هذا القول، لم يذكر قولا غير هذا القول، بل قال ابن كثير رحمه الله وهو المشهور، وابن الجوزي رحمه الله قال إنه الذي عليه معظم أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا يوم مات والده، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم المحققين، الإمام الذهبي، الحافظ بن حجر، الإمام القيم رحمه الله، كلهم رجحوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حملا يوم موت والده. ومما يدل عليه ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه من طريق قيس بن مخرمة، قال توفي أبوه وأمه حبلى به، توفي أبوه وأمه حبلى به، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، بل يتمه هو أشد أنواع اليتم، اليتيم ومن فقد أباه، هذا هو اليتيم، من فقد أباه قبل احتلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يتم بعد احتلام، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، يعني لو مات والد هذا الطفل وهو قد احتلم وصار بالغا لا يسمى يتيما، هذا لا يسمى يتيما، وإنما اليتيم من كان دون البلوغ ومات والده دون أمه، مات والده. وأشد أنواع اليتم من مات والده قبل أن يولده كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ذكر هذا في كتابه أن نبيه نشأ يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى في سورة الضحى، ويتمه كما قلت هو من أشد أنواع، بل هو أشد أنواع اليتم مطلقا، أن يموت الأب قبل أن يولد الطفل، فينشأ الولد منذ صغره بلا أب، ينشأ بلا أب منذ صغره، وهذا أشد أنواع اليتم. ووالد نبينا صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير، الإمام القيم في زاد المعاد، الذهبي في السير، وابن سعد في الطبقات، أنه توفي بالمدينة في دار النابغة، وذلك أنه خرج مع جماعة من قريش في تجارة لهم بالشام، وفي رجوعهم مرض عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم، فنزل في المدينة عند أخواله بني عدي بن النجار، هم أخواله، هو عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب الذي هو والده وهو جد نبينا أمه نجارية، سلمة بنت عمرو النجارية، تزوج هاشم امرأة النجارية فولدت عبد المطلب، وهو ولد عبد الله الذي والد نبينا صلى الله عليه وسلم. فنزل عبد الله والد نبينا مريضا في طريق عودته مع أصحابه من الشام في تجارة لهم عند أخواله بني عدي بن النجار، فنزل في دار النابغة، ثم لما رجع أصحابه إلى مكة سأل عبد المطلب والده عنه، فقالوا إنا تركناه مريضا عند أخواله، فبعث عبد المطلب أكبر ولده وهو الحارث إلى المدينة، فلما وصل وجد أخاه قد مات ودفن، فرجع وأخبر عبد المطلب بذلك، فوجد عليه وجدا شديدا، هو وأبناؤه وبناته، أي إخوة عبد الله وأخواته، وجدوا عليه وجدا شديدا لفقده، فمات قبل أن يولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة ودفن في دار النابغة كما ذكر أهل السير. ومما يذكرها للسير، وهذا كما قلت لكم من شدة حرصهم عن كل ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، كم كان عمره لما مات والد نبينا، كم كان عمره لما مات، مما يذكر السير أنه كان ابن 25 سنة، ابن 25 سنة، والواقدي لما ذكر هذا القول قال وهذا أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه، وبعضهم يقول كان ابن 18 سنة، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نتوقف هنا إن شاء الله، ونتم في بعد الصلاة، بعد صلاة العصر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.